الكلام في الأمر الثالث والتابع الثالث من التوابع الأربعة، حيث مر علينا أن الميت يحق له أن يوصي بقرض من أمواله فيما إذا لم يكن عليه دين، وأما إذا كان عليه الدين سواء كان الدين دين الله أو كان من حقوق الناس دين الناس، فيجب أن يقضى عن الميت دينه من كل المال، من أصل المال، من أصل التركة، سواء وصى أم لم يوصي. هذا ما ثبت في كتاب الوصايا. ثم ثبت في كتاب الكفارات أن الكفارة تكون صغيرة وأخرى كبيرة، والمراد من الكفارة الصغيرة ما يجب إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام، أو يجب إطعام 60 مسكين أو ما شابه ذلك منفردا، وتارة تكون كفارة كبيرة. والمراد من الكفارة الكبيرة عبارة عن إطعام 60 مسكين أو صوم 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة فيما كان هناك رقبة ومملوك. وهذه الكبيرة تارة تجب مترتبة، بمعنى أنه يجب ابتداء الصوم، فإن لم يتمكن فالإطعام، فإن لم يتمكن فالعتق، وأخرى يجب كفارة الجمع. بالنسبة إلى القاتل كما مر سابقا، تارة القاتل عمدي وأخرى شبه العمد أو شبه الخطأ، وثالثة بالخطأ المحض. فإذا كان من العمد أو شبه العمد أو كان من الطفل أو المجنون فيما إذا كان بحكم المسلم، يعني متولد من أبوي المسلمين وأحدهما مسلم، فإنه يلحق بأشرف الأبوين سواء الأب أو الأم، فإنه يجب عليه كفارة الجامع إذا كان القاتل قاتل عمدي، بشرط المباشرة في القاتل، أما التسريب فلا كفارة. في قتل الكافر سواء كان ذميا أو غير ذمي لا كفارة. وهناك موارد أخرى من مستثنيات الكفارة، يعني لا تجب الكفارة في تلك الموارد. فإذا كان من القتل العمدي فيجب الكفارة جمعا، وأما إذا كان من الخطأ فتجب الكفارة ولكن بنحو الترتيب، يعني ابتداء يجب صوم 2 شهر متتابعين إن تمكن، وإلا فينتقل إلى الإطعام، وإلا فإلى العتق. الكفارة كفارة الجامع تكون من الحقوق المالية، وإنما يسمى عند المتشرعة من الحقوق المالية، وإن كانت بعض أفراد الكفارة من الحقوق البدنية كالصوم، إلا أنه من بعد التغليب يسمى بالحقوق المالية، باعتبار فردين من أفراد الكفارة هي من الماليات، عبارة عن العتق والإطعام. فلذا هذا الجانب يغلب على جانب الصوم، فتكون الكفارة كفارة مالية فيما إذا كانت كفارة جانب. وأما إذا كانت كفارة مترتبة، فإذا كان يجب عليه الصوم فكفارته كفارة بدنية، وإذا كان يجب عليه العتق أو الإطعام فكفارته تكون كفارة مالية. المصنف يقول إذا كان القاتل فكفارته تكون كفارة مالية إذا كان القاتل عن عمد. يقيد القاتل بالعام. الشارح يقول إنما قيد لحكمة وهي أنه قيد القاتل بالعمد وعبر بالكفارة الكفارة المالية وقال لو مات قبل أن يكفر أو قتل قبل أن يكفر اقتص منه قبل أن يكفر فيجب أن يخرج الكفارات الثلاث تخرج من أصل المال سواء وصى أو لم يوصي بلا فرق باعتبار كفارة الجمع من الكفارات المالية فلذا يجب أن يخرج أو تخرج الكفارات الثلاث من أصل المال وليس من الثلث وإنما قيد القاتل بالعمد لكي يخرج الخطأ لأن القاتل إن كان عن خطأين فإن كان يجب عليه الصوم يعني من الحقوق البدنية في هذه الحالة إنما يخرج الصوم فيما إذا لم يصم مثلا ومات أفرض أو قتل ولم يصم فيخرج الصوم من الثلث بشرط الوصية أما إذا لم يصي أو لم يكن له الثلث فإنه لا يخرج من المال إنما المال تقسم على الورثة الأموال تقسم على الورثة أو المال يقسم على الورثة هذا هو الفرق بين العمد وبين الخطأ ولذا نجد المصنف قيد العبارة بالعمد لكي يخرج هذا التفصيل بين أنه تكون حقوق بدنية فيخرج من الثلث مع الوصية وإذا كان ممن يجب عليه العتق مثلا لم يتمكن في زمنه في حياته لم يتمكن من الصوم بل كان يجب عليه العتق أو يجب عليه الإطعام ومات ولم يطعم لم يعتق أو قتل ولم يطعم في هذه الحالة يؤخذ من أصل المال لأن العتق والإطعام من الحقوق المالية فإذا في الخطأ بما أن الكفارة مترتبة وتارة يجب على القاتل الخطأان تارة يجب الحقوق البدنية الصوم فإنه يخرج من ثلث المال مع الوصية وأخرى يجب عليه العيد أو الإطعام يعني يجب عليه الحقوق المالية فإنه يخرج من أصل المال هذا هو الفرق بين قتل العمد وشبه العمد وبين قتل الخطأ هذا بالنسبة إلى السابع التالي وأما السابع الرابع وآخر سابع في هذا الكتاب وآخر مسألة في هذا الكتاب بالنسبة إلى الحيوان وقتل الحيوان ماذا يكون على الإنسان فيما إذا قتل حيوانه طبعا الحيوان على قسمين إما يكون ناطق وإما يكون صامت وإلى الآن خلال هذه الأيام الماضية أو بالأحرى في المجلد التاسع والعاشر من اللمعة كان الحديث حول الحيوان الناطق يعني حول الإنسان جميع المسائل التي مرت أو أكثر المسائل التي مرت غالب المسائل كانت حول الحيوان الناطق وآخر مسألة حول الحيوان الصامت فلو قتل الإنسان الحيوان الصامت ماذا عليه المسألة ذات صور تارة الحيوان الصامت مما يكون قابل للتذكية ويؤكل وأخرى قابل للتذكية ولا يؤكل قابل للتذكية ويؤكل يعني يؤكل لحمه يجوز أكل لحمه أكل لحمه عبارة عن الغنم الأنعام الثلاثة بصورة عامة غنم إبل بقر وقابل للتذكية ولا يؤكل لحمه عبارة عن الأسد عبارة عن النمر وأمثال ذلك قابل للتذكية حيوانات تقبل التذكية ومعنى قابل للتذكية أنها لو اجتمعت الشرائط الخمسة في الذباحة فإنه تكون يكون الحيوان طاهرا ويجوز الاستفادة بجلد ذلك الحيوان. والشرائط الخمسة المعروفة عبارة عن تهليل الأوداج الأربعة، مستقبل القبلة، أن يسمي الله، وأن يكون مسلما الذابح، وغير ذلك من الشرائط. فمتى ما اجتمعت يكون الحيوان قابلا للتذكية ويؤكل، وأخرى لا يؤكل، وربما يكون الحيوان غير قابل للتذكية. ثم القاتل تارة يكون قتلا بنحو التذكية، يعني ذبحا، وأخرى طعنا وضربا وما شابه ذلك، بحيث لا يكون بنحو التذكية. فالمسألة ذات صور، فيما إذا كان ذبحا بنحو التذكية وقابل للتذكية فيجب على القاتل الآج ما به التفاوت، ولا يجب قيمة الحيوان، بل يجب على القاتل أن يدفع الحيوان إلى المالك، والمالك يجب عليه أن يطالب بالآج ولا يطالب بقيمة الحيوان، لأنه الحيوان لم يتلف تلفا نهائيا حتى يطالب بالقيمة. ومن هذا نستشف على أنه لو أتلف الحيوان مثلا قتله لا بنحو التذكية فإنه يجب أن يدفع القيمة. فإذا تارة يكون الآج هو المطلوب، وأخرى تكون القيمة هي المطلوبة. بالنسبة إذا كان قابل للتذكية لا فرق في ذلك، فيبقى مع به الآج. ثم تارة تكون الجناية على الحيوان بنحو القاتل، وأخرى بنحو يعني تعيب الطرف أخرى، بأن يكسر رجل الحيوان، يد الحيوان، فأيضا يؤخذ الآش، يعني ما به التفاوت بين المعيب والسالم. هذه خلاصة المسألة في الأمر الرابع والتابع الرابع، ولكن المصنف يذكر تفصيل هذا المسألة من حيث ذكر بعض الحيوانات ككلب الحائط، ككلب الراعية مثلا ماشية، وغير ذلك يذكر أنه في بعض الروايات قد عينت مقدارا تقديرا شرعيا 40 درهم أو 50 درهم أو ما شابه ذلك، يعلم من خلال التطبيق إن شاء الله. الثالث، أعيد الثالث لأن بعض الإخوان طلب إعادة ذلك. الثالث في الكفارة اللازمة، يعني الكفارة الواجبة اللازمة معنى الوجوب للقاتل، الكفارة اللازمة على القاتل بسبب القاتل مطلقا، سواء كان قتلا عمديا أو خطأ أو شبه عمد. وقد تقدمت هذه الكفارة اللازمة في كتاب الكفارات، وإنها صغيرة وإنها كبيرة، والكبيرة تارة مترتبة مرتبة في الخطأ وشبه الخطأ، وتارة كفارة جمع فيما إذا كان القاتل عمديا. ثم ولا تجب الكفارة مع التثبيب، يعني لو كان القاتل من التثبيب لا بنحو المباشرة، مثلا كما مر هذا المعنى سابقا، كمن طرح حجرا في طريق فعثر شخص آخر إنسان عثر بذلك الحجر، فعثر به أي بالحجر إنسان فمات، أو كمن نصب سكينا في غير ملكه في غير ملك الناصب فهلك بتلك السكينة آدمي. وإن وجبت الدية، يعني نقول بالدية كما مر سابقا من التثبيت إذا كان السبب أقوى من المباشر يؤخذ منه الدية بلا شك، ولكن لا يؤخذ منه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. الكفارة إنما تجب لو كان القاتل بنحو المباشرة. طبعا الكفارة من الحقوق الإلهية، الدية من حقوق الناس، فحقوق الناس يؤخذ على كل حال سواء كان قتل مباشر أو سبب، ولكن في القتل المباشر يؤخذ الدية، أبد إلى ذلك تؤخذ الكفارة اللازمة والواجبة. أيضا لا يؤخذ منه، لا تؤخذ الكفارة وإن وجبت الدية. الكلام أنه عندنا دية وعندنا كفارة، فرق بين الكفارة والدية. طبعا يعني أول يؤخذ من الكفارة ثم يخصص منه كما قلت. الكفارة حق إلهي، وربما الحكمة والسر في ذلك أنه هذا القاتل بنحو المباشرة يقسو قلبه، فمن باب رفع القساوة القلبية أنه يكفر عن هذا الذنب ويكفر عن هذه القساوة، ربما يكون هذا المعنى. وإنما تجب الكفارة. طبعا هذا كسان عقلي. لا أنا نعم ولو يقتل مع ذلك يكفر لأنه وجدانه غير مرتاح، فلكي يطمئن وجدانه وأنه سيقتل، لكن مع ذلك يطمئن وجدانه بأنه يكفر عن هذا الذنب وعن هذه المعصية. ذكرت ذلك كحكمة وليس كعلة حتى تشكل عليه. وإلا ما تجب الكفارة مع المباشرة، وتجب الكفارة أيضا بقتل الصبي والمجنون حتى لو كان متعمدا. لماذا؟ لأنه خطأ عمد خطأ. أحسن، لأنه عمد الصبي خطأ، وتجب بقتل الصبي والمجنون. ولكن الصبي الذي يكون بحكم المسلم، ممن هو بحكم المسلم، كما تجب الكفارة بقتل المكلف البالغ العاقل، ويستوي في الكفارة الذكر والأنثى كما يستوي الحر والعار، سواء كان عبدا مملوكا للقاتل أو لغير القاتل، لا فرق في جميع ذلك. ولا كفارة بقتل الكافر، يعني مسلم يقتل كافرا ليس عليه كفارة، إنما عليه دية الكافر لو كان ذمي 800 درهم وإلا سلم. ولا كفارة بقتل الكافر وإن كان الكافر ذميا يجب الدية 800 درهم، لكن مع ذلك لا كفارة. أو كان معاهدا مثلا في عهد الإسلام ويسمى بالكافر السلمي. وعلى المشتركين مسألة، وعلى المشتركين في القتل وإن كثروا 10-20 كل واحد يجب عليه كفارة مستقلة ثم لن، يعني إما كفارة مرتبة أو كفارة جمع فيما لا كان القتل عمدي أو خطئي. ولو قتل القاتل ظهرا أمس قرأت ولو قتل القاتل والحال صحيح، ولو قتل القاتل قصاصا قبل أن يكفر، ولو قتل القاتل قبل التكفير في العمد، قيد التكفير في العمد، يعني قيد قتل القاتل قبل التكفير في العمد فيما لا كان القاتل عمديا، سيقول لماذا هذا التقييد، سر هذا التقييد. ولو قتل القاتل نعم عبادة واحدة وصين من الحقوق المالية من بعض الأرض، والحقوق المالية يؤخذ من أصل المال لا من الإرثار، هو السر لا من الثلث. ولو قتل القاتل قبل التكفير في العمد أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله إن كان للقاتل مال، لأن هذا الآري الكفارات الثلاث أو لأن الثلاث حق مالي فيخرج من الآخر، الحقوق المالية تخرج من الآخر وإن لم يوصب به كالدين حكما وموضوعا. الكفارات الثلاث مثل الدين، هم من حيث الحكم هم أيضا من حيث الموضوع، لأنه أيضا دين، والدين أعم أن يكون دين إلهي أو دين بشري إنساني، كالدين حكما وموضوعا. وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراج تلك الكفارة المالية، وغلبوا عليها على الكفارات الثلاث، أو غلبوا عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعض هذه الكفارات الثلاثة جانب بدني، لكن مع ذلك غلبوا عليها أنه من الكفارات المالية كالحاج، باعتبار الحج أيضا فيه جانب مالي وفيه جانب بدني، ولكن غلبوا الجانب المالي على الجانب البدني فجعلوه من الحقوق المالية وليست البدنية، وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، لأنها هذه الكفارات الثلاث في معنى عبادة واحدة، فيرجع فيها في هذه الكفارات الثلاث حكم المال كالحج. وإنما قيد المصنف بالعام لأن كفارة الخطأ وشبه الخطأ مرتبة وليست كفارة جامع، والواجب قد يكون ماليا كالعتق والإطعام، وقد يكون بدنيا كالصيام، والحقوق البدنية كالصلاة والصوم لا تخرج من المال، من أصل المال، من أصل التركة، إلا مع الوصية بها بتلك الحقوق البدنية، ومع ذلك لا تخرج من أصل المال، إنما يعني ومع ذلك أي مع الوصية، حتى لو وصى فإنه لا يخرج من أصل المال، إنما يخرج من الثلث وبمقدار الثلث لا أكثر. ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، وحينئذ فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العز أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد بلا فرق، لأنه حقوق مالية. وإن كان فرضه الصوم لم تخرج، يعني فرضه الصوم ولم يصوم وقد قتل أو مات ولم يصوم، في هذه الحالة لم تخرج إلا، لم تخرج الكفارة البدنية إلا مع الوصية. فلذا قيد المصنف ذلك لافتقار غير العام، لاحتياج غير العام إلى التفصيل كما ذكره الشارح. الرابع في الجناية على الحيوان الصامت في مقابل الحيوان الناطق، من أتلف ما تقع عليه الزكاة، الحيوان الذي يقع عليه الزكاة لو أتلفه، سواء كان هذا الحيوان المذكى مأكولا كالإبل يعني قابل للأكل لحمه يؤكل كالإبل والبقر والغنم، أم غير مأكول كالأسد والنمر والفهد ولكن قابلة للتذكير، هذه الحيوانات قابلة للتذكير ولكن لا تؤكل. من أتلف ما تقع عليه الزكاة بها، أتلف بها تارة أي بالتذكية، وأخرى أتلف بغير التذكية، فلو أتلف بها أي بالتذكية تارة يكون بإذن المالك وأخرى بغير إذن المالك، فلو أتلف بغير إذن مالكه فعليه على هذا المتلف أرش ذلك الحيوان المتلوف، وهو الأرش تفاوت ما بين قيمة الحيوان حيا وقيمة الحيوان مذكى، لأن القيمة تختلف في ماذا كان حي وفي ماذا كان مذبوع مذكى. لا يؤكل لحمه ولا يذكى. يذكى قلنا تفاوت من فين؟ يستفاد من جلده. لا يستفاد. لا يستفاد. لا يستفاد. في حديقة الحيوانات له له. عليه الشهور، وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان، لو كان هناك نقصان بين الحي وبين المذكى لا قيمته، لا يجب على المتلف القيمة، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا لبقاء المالية، غالبا غالبا عندنا تبقى المالية ولو فرض تحقق النقصان. نعم لو تحقق النقصان مع تحقق النقصان يؤخذ ما بين التفاوت، وأما إذا لم يتحقق النقصان، إذا كان قيمة الذبح مثلا مثل قيمة الحي، في هذه الحالة ليس عليه شيء لأن القيمة واحدة، بل ربما يكون قيمة الذبح يعني قيمة المذبوح أكثر من قيمة الحي، أيضا ليس عليه شيء، لأن الكلام فيما إذا نقص الحي قيمته عن المذكى. وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكّن مع تحقق النقصان. إذا كان هناك نقصان، إذا كان هناك نقصان، لو تحقق النقصان فيأخذ ما به التفاوت. فقط طبعا ما أي نقصان؟ في القيمة، نقصان في القيمة يا مولاي يا سيدنا برسول الله، نقصان في القيمة. لا قيمته. لأن التذكية لا تعد إتلافا وهكذا أطمنوا بكم، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية مثلا، ذبحه لكن في برية بحيث لا ينتفع من ذلك اللحم مثلا المذكى كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه، في هذه الحالة يلزمه القيمة لأنه يعد إتلافا محضا، بخلاف التذكية التي يستفاد لا يعد إتلافا محضا. أحسن تقول. ولو فرض عدم القيمة أصلا كذا في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة، لأنه حينئذ مقدار الناقص، يعني القيمة هو مقدار الناقص مسألته، وليس للمالك مطالبته بالقيمة، عندما يقول الشارع بالأرش لا معنى للمالك أن يطالب بالقيمة كملان يعني جميع القيمة، ويجب على المتلف دفع الحيوان المذبوح بنحو التذكية إلى المالك ودفعه إليه إلى المالك على الأقرب لإطالة، إنما نقول لا يجب لا يجوز أو لا يجب على المالك مطالبة القيمة أو لا يصح مطالبة القيمة أو ليس للمالك مطالبة القيمة لإطالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش. نشوف على أنه الأرش مما قال به الشارع في الزائر عن الأرش نشوف أنه هل عليه شيء أو لا، نجري إصالة البراءة. فلا يجب على المسلم إلا الأرش ما به التفاوت بين الحي وبين المذكى فيما إذا تحقق النقصان في القيمة، ولأنه باطل وإنما يرجع المذبوح إلى المالك، هذه ولأنه دليل للقسم الثاني من المسألة، للشق الثاني من المسألة، وإنما قلنا ويجب دفعه إليه على الأقرب لأنه باطل على ملك مالكه، فلا ينتقل عن ملك المالك إلا بالتراضي من الجانبين، يكون كالبيع والشراء مثلا. وخالف في ذلك في هذا الحكم الذي قد ذكر الشيخان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة وجماعة من الفقهاء، فخير المالك بين إلزامه بالقيمة أنه المالك مخير عندما يذبحه المتلف، المالك مخير بين أن يلزم المتلف بالقيمة يوم الإتلاف وتسليم المذبوح إلى ذلك المتلف إليه، وبين مخير بين هذا الشق وبين شق آخر، وبين مطالبة المتلف بالآش، يعني المالك يطالب المتلف بالآش نظرا إلى كونه مفوتا باعتبار هذا المتلف قد فوت أكثر منافع ومعظم منافع هذا الحيوان، فصار بحكم الثالث لا موضوعا، فصار كالثالث حكما لا موضوعا. واضح؟ وضعت هذا القول ظاهر بين، أي وضعت ما ذهب إليه الشيخان ظاهر لأنه ليس تلفا كليا حقيقة كما ذكر، وكونه كالتلف تشبيه ماهر، وهذا لا يقتضي الحكم بالتغريم أجمع. ولو أتلفه مسألة، ولو أتلفه لا بالتزكية، تارة يتلف بالتزكية وأخرى يتلف بطعنة بضربة مثلا، بحيث يكون محرم الآكل، يكون من الميتة، فإذا كان من الميتة تجب القيمة بلا شك. ولو أتلفه لا بها فعليه، فعلى المتلف قيمة ذلك الحيوان المتلوف من يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، وإلا إذا كان غاصبا من حين المطالبة، ربما حين المطالبة تكون قيمة أكثر لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال كما مر وكما سيأتي، لأنه إنما يؤخذ من يوم التلف لأن يوم تفويت ماليته الموجب للضمان هو يوم التلف، يأخذ يوم التلف ويوضع منها ما له قيمة من الميتة. أما ما له قيمة من الميتة كالشعار كالصوف مثلا والجلد فإنه ينقص من أصل القيمة، يوضع بمعنى أنه ينقص من أصل القيمة، يستخرج من أصل القيمة ويدفع الجلد والشعر والصوف مثلا يدفع إلى المالك وينقص من أصل القيمة. مثلا أفرض قيمة ألف تومان، قيمة الخروف ألف تومان، وقد ذبحه لا على نحو الشرائط المطلوبة فأصبح الخروف ميتا فقد حرم أكله، فيجب عليه أن يدفع ألف تومان إلى المالك، ولكن جلد الخروف يسوى 300 تومان، في هذه الحالة يدفع الجلد إلى المالك ويستخرج من الألف 300 فيدفع 700 تومان. لا يذكى مثلا ثلاثية، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر والصوف والوبر والريش، إنما مثلا لأن الحيوانات مختلفة، تارة لها شعر أخرى لها صوف لها وبر مثل الإبل، لها الريش مثل الطيور مثلا، وفي الحقيقة ما وجب هنا غير الأرش، لكن يعني ما وجب هنا القيمة وليس الأرش، لكن لما كان المضمون أكثر قيمة اعتبرها باعتبار المضمون أكثر، لأنه ما يضمنه أكثر، لأنه ما يضمنه يعني يضمن للحم دون الريش، فبما أن ما يضمنه للحم قال بالقيمة، لكن مع إخراج الريش مثلا قيمة الريش أو قيمة الصوف وما شابه ذلك، لكن لما كان المضمون أكثر قيمة اعتبر القيمة. ولو كان المطلب غاصبا غصب وأتلف فقيل هو كذلك أيضا يؤخذ منه يضمن القيمة يوم الإتلاف، وقيل يلزمه أعلى القيم من حين الغاصب إلى حين الإتلاف، لو صعدت قيمة الحيوان مثلا فيدفع أعلى القيم، وهو هذا القول أقوى، وقد تقدم وجه ذلك على أنه يؤخذ بأشد الأحوال الغاصب لغصبه، فمن سماه أهمله المصنف لأنه يؤخذ بأشد الأحوال وقد تقدم بيانه. ومن هنا أحمله المصنف ولو تعيب بفعله تارة يقتل وأخرى يضرب الحيوان بحيث يتعيب الحيوان، ولو تعيب بفعله من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه مثلا أو جرحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالكه الآش. ما به التفاوت بين المعيب والصحيح إن كانت حياته مستقرة، وإلا إذا مات من خلال تلك الكسرة أو الجرح فالقيمة على ما فصل الآن. فصلنا أنه كيف يأخذ القيمة، كذلك يأخذ القيمة، وكذا لو أتلف بعد ذلك بالجناية أو أتلف بعد ذلك بالجناية، وكذا لو تلف أو تلف بعد ذلك بالجناية، مثلا أول ضرب ثم قتل أيضا يعطي القيمة، يعطي القيمة. وأما لو أتلف ما لا تقع عليه الزكاة، هذا تمام الكلام فيما يكون فيه الزكاة، مجال للزكاة. نرجع إلى التقادير الشرعية فنجد ففي كلب الصيد 40 درهما على الأشهر رواية وفتوى، يعني هو المشهور من حيث الفتوى كما هناك رواية مشهورة أو قد عمل بها المشهور 40 درهما. وقيل قيمته كغير من الحيوان القيمي، لأن كلب الصيد يقيم يباع ويشترى، فربما تكون قيمة أكثر من 40 درهم. وقيل قيمته كغير من الحيوان، كغير كلب الصيد من الحيوان القيمي الذي له قيمة، إما لعدم ثبوت المقدار أنه لم يثبت هذا المقدار وهو 40 درهما، أو لرواية التركوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام حكم فيه بالقيمة، حكم في كلب الصيد بالقيمة. وبين التعليلين قول بعيد، بين التعليلين وهما عدم ثبوت المقدار ورواية التركوني، لأن التعليل الأول وهو قوله لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص، أما التعليل الثاني وهو قول رواية التركوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص، فإذا يلزم أن يكون بينهما ضون يعني واسع فاصلة واسعة، وبين التعليلين ضون بعيد. وخصه الشيخ بالسلوقي قال أنه القيمة عدم لا تبين عدم مستنى ثبوت المقدار، عدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستنان كذلك شرقة إذا استند إلى حكم المؤمنين أنه حكم في القيمة، يعني عدم ثبوت المقدار مو بعد حسب القيمة حسب ما يقيم. لا يصح أن نقول ليس له مقدار، مع ذلك نتمسك برواية وهذا نجعلها لا لا فيه القيمة، القيمة مقدار قيمة حسب العرض حسب العمال على كل. وبين التعليلين دوما بعيد. وخصه الشيخ بالسلوقي قال إنما يؤخذ القيمة لو كانت كلبا سلوقيا، نظرا إلى وصفه في الرواية، لأنه ورد في الرواية هذا المعنى عن أبي بصير قال بيت الكلب السلوقي 40 درهما، راجع الوسائل الجزء 13 صفحة 167. وهو معنى السلوقي، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن، أكثر كلاب تلك القرية معلمة للصيد. طبعا هذا البحث يأتيكم مفصل إن شاء الله في كتاب المكاتب المحرمة، أنه يجوز البيع أو لا يجوز، يذكر معنى السلوقي عدة معاني، هذه واحدة من المعاني. والباقون حملوه على المعلم مطلقا، قالوا لو كان كلبا معلما للصيد مطلقا، وذلك للمشابهة بالسلوقي. وفي كلب الغنم كابش، وفي كلب الغنم يعني كلب الراعي وكلب الماشية الكبشون، وهو ما يطلق عليه اسمه، يطلق عليه أنه كلب الغنم كبش خروف، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة، يطلق عليه اسم الكبش لعدم تحديد ذلك سن الكبش شرعا ولا لغة، وذلك لرواية أبي بصير عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق عليهم السلام. وقيل والقال الشيخان وابن إدريس وجماعة في قتله 20 درهما، وذلك لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وهي ضعيفة ومرسلة. ابن فضال فطحي وثانيا ضعيفة من حيث عن بعض أصحابه ولا ندري من هم الأصحاب. إذا تكون الرواية ضعيفة ومرسلة. والعجب الشارح يقول والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا. يقول لا يجوز أن يأخذ الخبر الواحد، هذه من مختصات المرتضى وابن إدريس، هذه من معروفات ومن منفردات المرتضى وابن إدريس أنهما لا يعملان بالخبر الواحد. فالعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا، كيف يذهب هنا إلى ذلك الخبر الضعيف؟ لكن يمكن أن نوجه عمل ابن إدريس عالم رباني فحل الفحول سمية عند الفقهاء، لأنه خالف بعد 200 سنة 200 عام خالف الشيخ الطوسي عليه الرحمة، والأضرب أنه قال أكثرهم المقلدة، يعني من زمن الشيخ إلى زمن بعد 200 سنة أكثرهم المقلدة وليس المقلدة وليس من المجتهدين، بلا سمية فحل الفحول. كيف يذهب هنا إلى ذلك؟ لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع، ربما يقول مثل إجماعية لا إلى الرواية. وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر، الواجب في كلب الغنم القيمة كما مر. وأما كلب الحائط، وفي كلب الحائط أو يسمى كلب البستان أو ما في معنى البستان كالدار مثلا 20 درهما على المشهور، ولم نقف على المشهور عند الفقهاء، ولكن لم نقف على مستند هذا المشهور، والقول بالقيمة أجود. وفي كلب الزاع قفيز من طعام، وهي في رواية أبي بصير المتقدمة، وخصه بعض الأصحاب بالحنطة وهو حسن، ولا تقدير لما عداها هذه الكلاب المذكورة، ولا ضمان على قاتلها أنه لو قتل هذه الكلاب لا يرمي. وشمل إطلاقه كلب الدار أيضا، وهو أشهر القول. كلب الدار يلحق بكلب الحائط لأنه في معنى الحائط. وشمل إطلاق المصنف كلب الدار أيضا وهو أشهر القولين فيه. وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أن في كلب الأهل قفيز من تراب، واختاره بعض الأصحاب. أما الخنزير طبعا الآل المسلمين للكفار، أما الخنزير نعم تراب للبناء، يؤخذ قفيز من تراب للبناء. أما الخنزير فيضمن للدمي مع الاستتار به لو كان مستترا بذلك الخنزير، لأنه لا يجب أن يعلن الخنزير في بلاد المسلمين، فلو كان مستترا به والمسلم قتل ذلك الخنزير فإنه يجب عليه أن يعطي قيمة الخنزير، وإن لم يجد له ذلك ولكن يجب عليه أن يعطي، يعني لم يجد له أكل الخنزير ولكن يجب أن يعطي قيمة. أما الخنزير فيضمن للدمي للكافر الدمي دون الكافر الحربي مع الاستتار به، لو كان الكافر الدمي مستترا بهذا الخنزير فيضمن بقيمته. عند مستحلي لو كان الكافر يستحل الخنزير يقول لحم الخنزير حلال إن أكلته، وبأرشه يعني يجب الأرش كذلك إن أعاب ذلك الخنزير. وكذا لو أتلف المسلم عليه أي على الدمي المستتر وإنما ترك التصريح بالدمي لظهور المصنف، قال وكذا لو أتلف المسلم عليه حمرا عليه يعني على الدمي لم يصرح لأن المسألة ظاهرة واضحة، وترك المصنف التصريح باسم الدمي لظهور الدمي في المسألة، ولعل التصريح كان أظهرا، التصريح لو كان أفضل أظهر. وكذا لو أتلف المسلم عليه أي على الكافر الدمي حمرا أو أتلف آلة له مثلا مع استتاره لذلك، كان مستترا بالشطرنج أو آلات الموسيقى لكن مع ذلك أتلفه، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما، لأنه لا يجوز له الإظهار. ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية، قيمة الكلب السوقية يعني قيمة سوقية يضمن، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية لأنه مؤاخذ، الغاصب يؤاخذ بأشق الأحوال، فإن عليه قيمة الكلب. وجانب المالية معتبر في حق الغاصب مطلقا بخلاف الجاني، فإنه يرجع إلى التقدير الشرعي إن كان، وإلا فيرجع إلى القيمة. هذا الفرق بين الغاصب وبين الجاني، فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما يضمن الغاصب القيمة ما لم تنقص عن المقدر الشرعي، وإلا إذا كان ينقص عن المقدر فيؤخذ بأكثر الأمرين، فيضمن المقدر وبالجملة، فيضمن الغاصب وبالجملة تنقيبا نقول يضمن الغاصب أكثر الأمرين دائما من القيمة والمقدر الشرعي في تمام الموارد، لأن الفلسفة أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال وأشد الأحوال، ويضمن صاحب الماشية جنايتها، جناية الماشية ليلا لا نهارا. يريد الانتباه، مسألة لطيفة. صاحب الماشية لا تفصيلا، باء دائما بالجملة للتفصيل، في الجملة للإجمال. ويضمن صاحب الماشية، الماشية بمعنى البهيمة، لو مثلا أتلفت البهيمة زرعا أخرى أو ما شابه ذلك، هل يضمن صاحب البهيمة أو لا يضمن؟ يقال لو أتلفت في النهار فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه يجب على صاحب الزرع أن يحفظ في النهار زرعه، فلذا لا يضمن صاحب الماشية. ولو أتلفت الماشية في الليل فيجب الضمان. لماذا؟ لأنه يجب على صاحب الماشية أن يحفظ الماشية في الليل من الأذى ومن الإفراط والإتلاف وما شابه ذلك. ويضمن صاحب الماشية جناية الماشية لو جنت ليلا لا نهارا، هذا على المشهور بين الفقهاء، والمستند رواية التكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول على صاحب الزرع حفظ الزرع في النهار، لكن كان يضمن ما أفسدته ليلا، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا. ومنهم وهم جلة المتأخرين، أكثر المتأخرين كابن إدريس ابن سعيد والعلامة، من اعتبر التفريط في الضمان. قال لو كان مع تفريط المالك، مالك الماشية وصاحب الماشية لم يحفظ الماشية عند ذلك يضمن، وإلا إذا مع الحفظ ليلا أو نهارا فإنه لا يضمن. بعض الفقهاء أراد أن يجمع بين القولين، بين التفريط وبين النهار، قالوا باعتبار النهار لا يصدق عليه التفريط، أما الليل فيصدق عليه التفريط، لذا جمعا بين الروايات أو بين الأقوال. وهم جلة المتأخرين من اعتبر التفريط في الضمان مطلقا سواء كان ليلا ونهارا، إما استضعافا للرواية لأن رواية التكوني وهو عامي المذهب فالرواية ضعيفة، أو حملا لها على ذلك، أو الرواية تحمل على التفريط وعدم التفريط، أو حملا للرواية على ذلك أي التفريط وعدم التفريط. قال المصنف والحق أن العمل ليس على هذه الرواية، بل العمل على إجماع الأصحاب، ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزارع نهارا أخرج الحكم عليه. إذن مسألة إجماعية ولكن مثلة بالنهار وبالليل باعتبار الغالب هكذا، باعتبار مسألة غالبا تكون هكذا، وحفظ الزارع نهارا أخرج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء، ليس بينهما تعارض بين القدماء وبين المتأخرين، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلا اختلاف لفظي وليس اختلاف جوهري، إلا في مجرد العبارة عن الضابط والقاعدة، أن القاعدة مع التفريط أو القاعدة في الليل وفي النهار، وكلاهما على حق، من يقول مع التفريط وعدم التفريط، ومن يقول مع الليل وعدم الليل أي في النهار، على أنه في النهار لا يضمن صاحب الماشي ولكن في الليل يضمن، لأنه غالبا صاحب الزرع عليه أن يحفظ الزرع في النهار، وغالبا صاحب الحيوان عليه أن يحفظ الحيوان في الليل، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا جوهريا إلا اختلافا لفظيا، يعني في مجرد العبارة عن الضابط والقاعدة بيان القاعدة، أما المعنى فلا خلاف فيه انتهى، ولا يحتار ما في هذا القول، لأن هذا التوجيه غير صحيح، من أين أتينا بهذا التوجيه، وكيف كان الأقوى اعتبار التفريط وعدم التفريط، لا اعتبار الليل والنهار. وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في بعير بين الأربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أربعة أمتار واحد منهم عقل ذلك البعير عقله أي ربط ذلك البعير ولكن البعير وقع في البئر فعلى الثلاثة الذين لم يربطوا البعير على الثلاثة أن يدفعوا قيمة البعير لهذا الذي قد ربط وقد احتفظ لذا ورد في الرواية اعقل ثم توكل لا بد من الضبط أولا من الربط بعد ذلك توكل على الله في بعير بين أربعة أنفار عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر ذلك البعير أو مات مثلا على الشركاء ضمان حصة هذا الواحد الذي حفظ لأنه حفظ وأولئك ضيعوا روى ذلك أبو جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو المشكل واقع المشكل كيف يقول ذلك لذا الأفضل أن نقول أنه قضية في واقع يرجع حكمها إلى الإمام عليه السلام وهو مشكل على إطلاقه فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطه فيه أنه مجرد وقع ليس بمعنى أنهم فرطوا في ذلك البعير نعم يمكن أن يقال بالتفريط من قبل الثلاثة لو عقل وسلم البعير المعقول بيده وأولئك ضيعوا البعير ولم يحتفظوا بالبعير فوقع في بئر فانكسر ربما يقال عليهم ضمان حصة هذا الفرد فإن مجرد وقوع البعير أعم من تفريط هؤلاء الثلاثة في البعير بل من تفريط العاقل حتى يعني يعم حتى تفريط العاقل ومن ثم أوردها المصنف كغيره كغير المصنف بلفظ الرواية يعني لم يفتي في ذلك صريحا لأنه مسألة خلاف الأصول خلاف الأصول الأولية في الفقه لذا لم يفتي إنما قال بشكل رواية وهذا المعنى مرة سابقا عدة روايات ذكرها على نحو الرواية لا على نحو الفتوى ويمكن حال هذه الرواية على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا في حفظ البعير أو نحو ذلك من الوجوه والأقوى ضمان المفرط من هؤلاء الثلاثة لو فرط إنه يضمن يعني يدور الأمر حول التفريط وعدم التفريط كما ذكرنا والأقوى ضمان المفرط منهم دون غير المفرط والرواية خلاصة القول الرواية حكاية في واقعة يعني قضية في واقعة محتملة للتأويل فالأفضل أن نرجع القضية إلى الإمام فهو أعلم بالحال وليكن هذا آخر اللمعة الدمشقية ولم نذكر سوى المهم من الأحكام الشرعية وهو المشهور بين الأصحاب الشافعي يقول طبعا هذا بحسب الغالب المشهور وإلا فقد عرفت أنه ذكر المصنف أقوالا نادرة غير مشهورة وفروعا غير مذكورة في الفقه والباعث عليه لماذا كتب اللمعة الدمشقية يقول والباعث عليه سبب الكتابة على ذلك المذكور المدلول عليه بالفعل أو على تصنيف الكتاب وإن كان اسمه مؤنثا مثلا الكتاب اسمه مؤنث اقتضاء أي طلب بعض الطلاب والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب وقد تقدم بيانه أنه من طلب منه وهو شمس الدين محمد الآوي كما أفاده الشارع في بداية الكتاب نفعه الله وإيانا نفع ذلك البعض نفع الله إياه نفعه الله وإيانا بهذا الكتاب وجميع المؤمنين ونفع بشرحه وبمباحثته ودراساته ودرسه كما نفع بأصله بحق الحق وأهل الحق والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد النبي وعشرته المعصومين بداية الكتاب آل محمد ونهاية الكتاب آل محمد بداية الكون بداية الكون آل محمد ونهاية الكون آل محمد لكم فتح الله ولكم كما ختم الكتاب بآل محمد وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الريح وطهرهم تطهيرا هذا آخر كلام المصنف قدرة الله روحه ونحن نحمد الله تعالى على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق ونسأله من فضله وكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم كما يجعل دراساتنا إن شاء الله خالصا لوجهه الكريم موجبا لثوابه الجسيم إن شاء الله وأن يصل لنا ولكم وما قصرنا فيه من اجتهاد وعدم بيان وضحك ومزاح وما شابه ذلك، ووقع فيه من خلل في إرادة في بيان، إنه هو الغفور الرحيم التواب الكريم، وفرغ من تشويه مؤلفه الفقير إلى مؤلفه الفقير إلى عفو الله ورحمته زين الدين ابن علي بن أحمد الشامي العاملي، عامله الله تعالى بفضله ونعمه وعفى عن سيئاته وزلاته بجوده وكرمه على ضيق المجال، وتراكم الاهوال الموجبه لتشويش البال، خاتمه ليله السبت وهي 21 من شهر جماد الاولى 57 و900 من الهجره النبويه، حامدا مصليا كما تم الباحث في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين، حامدا مصليا اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لنا بالخير واختم لكل المسلمين بالخير، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا السعادة الدنيوية والأخروية إن شاء الله. وآخر دعوانا بعد العذر والتعذير وبعد أن أطلب السماع منكم من قلة بيان أو ما شابه ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.